إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى زائد على راتب 3000 ريال، اضرب 3 في 12 تبلغ 36. واضح؟ طيب المسكين، المسكين أحسن حالا من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجل لو أن رجلا عنده مغل وقف أو مغل عقارات يؤجرها يبلغ 10000 ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى 15000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، لأنه يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا. كم نعطيه؟ نعطيه 5000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقداره 3000 ريال ويحتاج إلى 5000 ريال، وش نسميه؟ نسميه مسكينا، نسميه مسكينا. كم يحتاج؟ 2000 ريال في كل شهر. مبلغ السنة مجموع السنة 24000. طيب رجل راتبه 5000 ريال ونفقته 5000 ريال، هذا ليس فقيرا ولا غنيا، لا يا شيخ، ليس فقيرا ولا مسكينا، بل هو غني، بل هو غني، لأن راتبه يكفيه. واضح يا جماعة؟ طيب مرة ثانية، من هو الفقير؟ هو الذي يجد دون نصف الكفاية. من هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية دون تمام الكفاية، دون تمام الكفاية. هذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة، كذا؟ طيب ما تقولون في رجل راتبه 5000 ريال وينفق 5000 ريال، يعطون؟ لا. طيب لكنه محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، والمهر 10000 ريال، يعطى مهرا يتزوج به، يعطى مهرا. كم نعطيه؟ 10000 ريال. كيف 15؟ المهر 15. طيب إذا كان المهر 40 يعطى 40. طيب 50، تمام. إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمر به الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وجه الخطاب للشباب لماذا؟ لأنهم هم محل الطلب، طلب النكاح، بخلاف الشيوخ فإن غالبهم متزوج، و يعني طلب النكاح في حقهم أقل من الشباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم، دليل على تحريم ما يسميه الناس بالعادة السرية، وهي السنة باليد أو بغيرها، لأنه لو كانت هذه العملية مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكونها أهون على الإنسان، ولأنه ينال بها شيئا من المتعة. فلما لم يوجه صلى الله عليه وسلم إليها علم أنها ليست جائزة في شريعة الله، ولهذا يجب على الشاب أن يحذر منها، وأن لا يستسلم لسلطة الشهوة، بل يصبر وينتظر الفرج، وينتظر الفرج من الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين رتبهم ولي الأمر، يعني طائفة من الناس يرتبهم ولي الأمر ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويسرقوها في مصرفها. أما من وكلته أنت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها، يعني لو أرسلت زكاتك إلى شخص معين قلت خذ هذا المال، هذا الزكاة أو هذا المال وزعه زكاة، فإنك أنت لست من العاملين عليها. ولهذا جاءت الآية العاملين عليها، لم يقل العاملين فيها، لأن على تفيد الولاية. نعم. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم للإسلام. قال العلماء والمؤلف يعطى إما لتقوية إيمانه، وإما لإسلام نظيره، وإما لدفع شره عن المسلمين. كل هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم. انتهى الأصناف الأربعة الذين يعطون الزكاة على وجه التمليك لحاجتهم إليها أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها. وفي الرقاب، معنى قولك في الرقاب يعني أن الزكاة تعتق بها الرقاب، تعتق بها الرقاب، ولها صور. الصورة الأولى أن يأتينا عبد اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، ويسمى هذا عند أهل العلم المكاتب. فيأتينا هذا المكاتب يقول إنه اشترى نفسه من سيده بمال فنعينه من الزكاة. الصورة الثانية أن نشتري نحن عبدا من الزكاة ونعتقه. الصورة الثالثة أن يؤسر أحد من المسلمين عند الكفار ويطلب الكفار فدية مالية فنعطي هذا، فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة، لأن هذا كله داخل في قوله وفي الرقاب. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارمون المدينون، المدينون الذين عليهم ديون للناس وأطلاق، فهؤلاء توفى ديونهم من الزكاة والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال ليوفي، أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يطلبه ونوفيه ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان؟ يبين هذا الذي بين الفرق. ما تعرفه؟ فاهمين السؤال يا جماعة؟ طيب، هذا رجل مطلوب عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه 10 ليوفي صاحبه، أو نذهب إلى صاحبه ونوفي عنه؟ هذا السؤال. نقول نحن بالخيار، إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أو في دينك، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين صار. طيب، أيهما أولى؟ لا تمد اليسر جزاك الله خير. أيهما أولى؟ أن نذهب ونوفي عنه، أو أن نسلمه؟ حقنا في حقه. نعم. أولى في حقنا أم في حقه؟ لا، أولى في حقنا نحن. نقول في هذا تفصيل يا جماعة، إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه. انتبه الآن، إذا كان الرجل حريصا على إبراء ذمته وثقة ومن ذوي الشرف والجاه الذين يخجلون أن يقضي الناس ديونهم، فهنا الأفضل أن نعطيه هو، نقول خذ هذه الدراهم أو في دينك. وفي هذه الحال يقول العلماء: من أعطي زكاة لوفاء دينه فإنه لا يجوز أن يصرفها في غيره. وهذه مسألة يجب التنبه لها، يعني إذا أعطاك واحد الزكاة قال خذ هذه أوفي الدين بها، فإنه لا يجوز أن تصرفها في غيره لأنك لم تملكها. ولهذا لم تأتي باللام، ما قال وللغارمين، قال وفي الغارمين. انتبه. طيب، إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقة وليس حريصا على إبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه، فالأولى أن نذهب نحن إلى من يطلبه ونقول خذ هذه الدراهم عن فلان. ولو قال قائل: كيف تجزئ من الزكاة وهو لم يملكها الغارم؟ نقول: لأن الله عز وجل لم يذكر نصيبه بالله، وإنما جاء نصيب الغارمين بفي، فتكون جهة لا تملك. طيب، لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء، يطلبه 10,000 ريال، وكان هذا الطالب عليه زكاة مقدارها 10,000 ريال، فهم يا فهم؟ وش قلت؟ يعني رجل عليه 10,000 ريال، اي نعم، اننا نروح نقضي عنه انه سفيه. استمعوا، رجل فقير عليه 10,000 ريال، لشخص غني زكاته 10,000 ريال، معلوم السؤال الآن ولا لا؟ طيب، فقال هذا الغني: بدل من أطلع من مالي 10,000 ريال أسقط الدين عن هذا الفقير، وأقول للفقير: الدين الذي عليك قد أسقطته عنك ويحتسبه عن الزكاة التي عليه، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن لا يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة. لماذا؟ لأن في الزكاة أخذا وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد. وإسقاط الدين ليس فيه أخذ وإعطاء، هذا وجه. الوجه الثاني أن الدين الذي يعتبر في عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه، ولا لا؟ هذا دين يعتبر تالفا لأن صاحبه فقير، والمال اللي عندي بيدي أتصرف فيه، فكيف يكون الدين الذي في عداد التالف زكاة لمال بيد صاحبه يتصرف فيه كما يشاء؟ وهل هذا إلا شبيه بالذي ينفق الرديء عن الطيب؟ وقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولهذا لو كان لك دين على شخص ثالث وقال بحولك على هذا الفقير، تقبل ولا ما تقبل؟ كلام عربي يا جماعة. واحد يطلب شخصا 10,000 ريال، قال بحولك بالعشرة هذه على فلان، نأخذ بالأرقام الآن عشان ما يشتبه. رقم واحد يطلب رقم اثنين 10,000 ريال، فقال له رقم اثنين أحيلك على رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة فقير، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، لأنه في حكم التالف. فإذا كيف يصح أن تخرج شيئا، أن تسقط شيئا من الدين عن زكاة مالك الحاضر؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجزئ بلا نزاع، لا يجزئ بلا نزاع، والأمر فيه ظاهر. طيب لو أنك تطلب هذا الرجل الفقير 10,000 ريال ويطلبه غيرك أيضا، وعندك مال وعندك زكاة قدرها 10,000 ريال، هل يجوز أن تعطي هذا الفقير من زكاتك ليوفي عن دينه؟ أجوب نعم، يجوز يجوز. فإذا كنت تريد الإحسان إلى هذا الفقير فأعطه من زكاتك وهو يتصرف، يوفيك أنت أو يوفي زيد أو عمر أو ليه. طيب فيه مسألة، هذا رجل عليه دين وبيده مال، عليه دين وبيده مال، المال الذي بيده 10,000 ريال والدين الذي عليه 10,000 ريال، فهل عليه زكاة في الدين الذي بيده؟ عليه الزكاة، عليه الزكاة وفي الدين الذي في يده. طيب يقول هو أنا عندي علي 10,000 ريال، كيف تجبون الزكاة علي؟ علي 10,000 ريال وعندي 10,000 ريال، نقول يجب عليك أن تزكي المال الذي عندك. نعم، وأنت نعطيك توفي، فأنت من الغارمين إذا كان هذا المال الذي بيدك أنت في ضرورة إلى بقائه في يدك، فإننا نقول نوفي عنك من الدين ما نوفي ونوجب عليك الزكاة. أنتم فاهمين يا جماعة؟ طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الزكاة واجبة في المال، الزكاة واجبة في المال، لقوله تعالى خذ من أموالهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم. ولهذا تجب الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي مال المجنون. لو كان واحد مجنون قد ورث له أبوه مالا كثيرا وجبت الزكاة في ماله، فلما كانت الزكاة واجبة في المال فإننا نقول المال الذي بيد المدين تجب فيه الزكاة، وهذا المدين إذا لم يستطع الوفاء يعطى، يعني يوفى عنه من الزكاة. فلما اختلفت الجهة لم تتساقط، لما كان الدين واجبا في الذمة والزكاة واجبة في المال اختلفت الجهة فلم تتساقط. أما لو كان الدين واجبا في المال مثلا والزكاة واجبة في المال لتعارضا وتساقطا، ولكن لما اختلفت الجهة صار هذا لا يسقط هذا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال، فمنهم من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا، ومنهم من يقول إنه لا يمنع مطلقا، ومنهم من يقول يمنع في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والعروض، ولا يمنع في الأموال الظاهرة وهي الماشية والخارج من الأرض. والصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، وقد عرفتم الدليل وهو أن الزكاة واجبة في إيش؟ في المال، والدين واجب في الذمة، فانفكت الجهة فلم يحصل تعارض ولا تصادم، ونقول لهذا المدين الذي عنده مال أدي زكاة مالك ودينك نقضيه من الزكاة. نعم. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون محل أهلا للزكاة لوجوبها واستحقاقها؟ قلنا هذا لا يتناهى. أرأيت لو أن فقيرا عنده 600 ريال، 600 ريال نصاب ولا لا؟ 600 ريال نصاب، لكن لا تكفي، لا تكفيه لمعيشته، فإننا في هذا الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة، فيكون أهلا للزكاة في ماله وأهلا للزكاة في استحقاقه منها. طيب، كم تكلمنا عليه من الأصناف؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. قال وفي سبيل الله. في سبيل الله، ما هو سبيل الله عز وجل؟ نعم، المشهور عند العلماء عند جمهورهم أن قوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، فيصرف إلى الجهاد في سبيل الله من الزكاة ما يقوم به الجهاد، سواء صرفناه إلى المجاهدين أو في الأسلحة. يعني بمعنى أنه لا فرق بين أن نعطي المجاهد ما يجاهد به أو نشتري أسلحة للمجاهدين يتقوون بها على الجهاد. فإن قلت لماذا لا نعطي المجاهد نفسه، نقول لأن الله تعالى جعلها من المعطوف في لا بالله الدالة على التمليك، وعلى هذا فيكون مصرف الزكاة هو الجهاد، سواء أعطي المجاهدين أو اشتري لهم به أسلحة. طيب، هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم الشرعي؟ نعم، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح، لا سيما إذا اشرعبت أعناق البدع وظهرت القوغة في الفتاوي وارتكاب كل إنسان رأيه وإن كان قاصرا في علمه، لأن هذه بلية عظيمة أن يبدأ أو أن نعم أن يبدأ ظهور البدع في المجتمع ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح، أو أن تكثر الفتاوي التي تصدر إما من قاصر أو مقصر، إما من قاصر في علمه أو مقصر في التحري وطلب الحق، فإن بعض الناس يمسك بشيء من العلم ويفوته أشياء كثيرة لا يعرفها، فيفتي بهذا الشيء الذي أمسك به ولكن يفوته شيء كثير، ويحصل بذلك اضطراب الناس واختلاف وجهاتهم، حتى يظن الناس أن الشرع ليس شرعا قويا متينا مبنيا على أسس، نظرا لتشعب الآراء التي لم تبنى على علم صحيح. ففي مثل هذه الحال التي يمر بها الناس يكون طلب العلم من أوجب الواجبات، ولابد أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس. إذن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فلو جاءنا رجل ليس عنده مال وهو قادر على التكسب، قادر على التكسب، يعني عنده مثلا شهادة ثانوية يستطيع أن يتوظف ويتكسب، لكنه يقول أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم الشرعي، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ونقول تفضل استرح اطلب العلم الشرعي ونحن نوفر لك جميع ما تحتاج؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز أن نعطيه من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت. ولعل بعضكم يستحضر عبارة شرح زاد المستقل: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر جمع أعطي من الزكاة. شوف العلماء رحمهم الله، واحد جانا قال أنا بتفرغ للعبادة، أنا عندي شهادة ثانوية أستطيع أن أتوظف فيها وأغني نفسي، لكن ودي أتعبد، أجلس في المسجد وأصلي وأقرأ وأذكر الله، وأنتم أعطوني نفقة. وآخر قال لا، أنا بطلب العلم وأعطوني نفقة. من الذي نعطيه من الزكاة؟ طالب العلم. الثاني طالب العلم، لأن طالب العلم في الواقع مجاهد في سبيل الله، إنما يتعلم ليدافع عن دين الله عز وجل بالحجة والبرهان، فهو كالذي يصنع السلاح ويتعود على الرمي ليقاتل أعداء المسلمين. فنعطي هذا ما يقوم بكفايته. طيب، نعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس والأكل والشرب والسكن، لكن هل نعطيه ما يقوم بكفايته من الكتب؟ من الكتب نعم، من باب أولى، لأنه لا يتم العلم إلا بالكتب. فنشتري له كتب من الزكاة، أو نعطيه هو يشتري، لكن الكتب التي يحتاج إليها ولا بد له منها. أما كتب يملأ بها المكتبة فقط فلا، نعطيه ما يحتاج إليها الكتب فقط من الزكاة. طيب، هل نبني من الزكاة المساجد؟ لا، ما نبنيها من الزكاة، ولا نصلح الطرق من الزكاة، لأن قوله تعالى في سبيل الله: لو جعلناه شاملا عاما لم يكن للحصر المستفاد من قوله إنما الصدقات فائدة، لأن الحصر كما قال العلماء يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلنا إنه عام لكل طرق الخير كان الحص هنا غير مفيد، وإن أفاد ففائده قليلة جدا. طيب، ابن السبيل، ابن السبيل من هو؟ أولا ما هو السبيل؟ الطريق. السبيل الطريق. وهل الطرق تلد أبناء؟ نعم، لا، لا تلد أبناء. إذن كيف سميناه ابن سبيل؟ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يقال من باب التوسع باللغة العربية، قد يقال أنه ابنه، كما يقال ابن الماء لطير الماء، في طير يألف كل ما ويترد له دائما، يسمى عند في اللغة ابن الماء لأنه ملازم له. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، لم يجد ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا. فلو فرضنا أن رجلا في بلده عنده مليونات الدراهم، وقد أتى في سفره بدراهم كثيرة، لكن ضاعت منه أو سرقت، أصبح الآن ابن محتاجا، أصبح محتاجا، فنعطيه ما يوصله إلى بلده، نعم، لأنه محتاج. والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمين. هذه الأصناف التي ذكر الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها، لقوله تعالى: فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي ختم الآية بالعلم والحكمة: دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال، وأن الله سبحانه وتعالى قسمها قسماً اقتضته حكمته المتضمنة للعلم. وهذا نظير قوله تعالى في آية المواريث في الأصول والفروع: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. في أولادكم هذا لمن؟ في أولادكم من؟ الفروع. ولأبويه الأصول. ثم قال بعد ذلك: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فما دامت فريضة من الله الذي فرضها فرضا مبنيا على العلم والحكمة فإنه لا مجال للرأي فيها، ولا أحد يستطيع أن يستحسن برأي ما يخالف قسمة الله عز وجل في المواريث، ولا أن يستحسن برأي ما يخالف الجهات التي أمر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاة إليها. هذا ما يتعلق بالزكاة. بقي عندنا أظن باقي قبل الوقت شو؟ طيب بقي عندنا مسألة، بقي عندنا مسألة وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل زمن تؤدى فيه، ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أن تخرج قبل ذلك.